بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث أخاطب به فتاة الإسلام وزهرة الإيمان، أخاطب به كل فتاة تؤمن بالله تعالى. أحادثك به أيتها الفتاة، والحب الصادق لك في الله يغمر فؤادي، لأنني مستشعر بأنك شقيقة لنا نحن الرجال. فرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه علمنا بأن النساء شقائق الرجال، كما جاء في سنن أبي داود. فليتك أيتها اللؤلؤة المكنونة ترعي السمع لي في هذه الدقائق، وتهدي أحاسيسك الإيمانية لما أقول، فوربي ما جعلني أتخاطب معك إلا منطق شعيب عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فتعالي بنا نحلق في أجواء الإيمان، ونشنف سمعنا بتوجيهات الوحي والقرآن، ولنعيش مع خمائر الذكر عل قلوبنا تطمئن ونفوز بالأجر. أخيتي يا رعاك الله، تعلمين علم اليقين أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقنا الله لغاية اللهو واللعب والعبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن هذا المنطلق، فإن الفتاة المسلمة يلزمها ما يلزم المسلمين عموما، ومن ذلك الاستسلام لأوامر الله جل في علاه والرضا بحكمه، فقد قال الله سبحانه وبحمده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلامة محبتنا لله تعالى أيتها الأخت الفاضلة أن نحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقتدي بما أمر، ونجتنب عما نهى عنه وزجر، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا وصانا الله بالانقياد لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وحين قرأت نساء الصحابة في العصر الأول من دولة الإسلام، وكان القرآن ينزل على رسول الأنام عليه من ربنا أفضل الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها وكن كالغربان السود في شوارع المدينة. أخرجه البخاري بمعناه. فدعينا نتحدث عن توجيهات، ونحذر من أمور تقع فيها كثير من الأخوات، لعل ذلك يكون من باب الغفلة أو يكون من الجهل. فأولا، الحذر من الاختلاط والجلوس مع غير المحارم، سواء كان في عمل أو غيره، فإن نصوصا متواترة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحرم اختلاط النساء بالرجال لتسد ذرائع الفسق والمجون والعصيان. ومن ذلك ما رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فالحم، وهو أخو الزوج، فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. متفق عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاط الرجال بالنساء في الطرقات العامة. فعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء، استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: يحققن الطريق هو أن يركبن حقها وهو وسطها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير بسند صحيح أن تمشي النساء في وسط الطريق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يستعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه الإمام أبو داود بسند جيد. وقد روى أبو داود الطيالسي في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. بل روى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل المسجد من باب النساء. أي أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجال: لا تدخل المسجد من باب النساء. وأصرح من ذلك وأفضل وأحسن قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهنا نهي صريح عن مخالطة النساء كفاحا ومواجهة، بل فيه قمة الابتعاد عن مخالطتهن. ولذا سد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذريعة توصل لاختلاط الرجال بالنساء، كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولهذا كله كانت شريعة الإسلام حامية للمرأة ومحصنة لها من ذئاب البشرية وأوضار الجاهلية، للحفاظ عليها من السهام المسمومة والأعين المتربصة للشر والفتنة. ولهذا عاشت دولة الإسلام زهاء 1400 سنة كانت عدد ارتكاب الفواحش ومقارفة المعاصي مع الجنس اللطيف من أقل القليل. ولهذا فقد علمت المجتمعات الغربية بخطر الاختلاط بعد أن خاضت بهم الأمراض الخبيثة من الزهري والسيلان والإيدز والسل وغير ذلك، وعلموا أن الاختلاط لا يأتي بخير. بل حاولت أمريكا قبل سنتين بالفصل بين النساء والرجال في مجال التربية الدراسية ليتم للذكور والإناث ما أرادوا تحقيقه من نهل المعلومات وفهم الدروس العامة. فألا يليق بنا أيها الأخوات الفاضلات أن نقتدي بكلام الله سبحانه وتعالى ونتبع ما أمرنا الله عز وجل به؟ إن ذلك أمر لا بد منه، وما خلقنا الله عز وجل إلا لنسمع له ونطيع. ولا يكون حالنا كحال الكفار حين قالوا والعياذ بالله سمعنا وعصينا. ثانيا أيتها الأخت المستمعة، الانتباه من الخروج من البيت بالتبرج والسفور أمام الرجال الأجانب وإبداء محاسن الجسم وزينة المرأة. فقد منع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الفاحش. وحكى جمع من أهل العلم منهم الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى على تحريم التبرج بدليل الآية الكريمة الصريحة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر والتغنج. وقال ابن أبي نجيح: هو التبختر. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنف سيء من أهل النار، فقال كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا الصنف قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وبين أنه والعياذ بالله من أهل النار. فهل تحب فتاة الإسلام وزهرة الإيمان أن تكون من الداخلات والعياذ بالله إلى نار الجحيم وأن يقول الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ إن هذا الأمر يجب على المرأة أن تنتبه له. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مائلات أي مائلات عن طاعة الله، ومعنى مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن. قد تخرج المرأة كاسية عارية والعياذ بالله فترى بعض البنات أو بعض الفتيات هذه المرأة قد خرجت بأبهى حلة وأجمل زينة فتقلدها فتكون والعياذ بالله من الداعيات إلى الشر ومن الداعيات إلى السوء والفتنة، أعاذنا الله وإياكن من ذلك. وقد نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك كل ذلك أيها الإخوات لسد الذريعة والوسيلة التي توصل إلى الفاحشة المحرمة والتي لا تصل إلا بإرسال الطرف مرة بعد أخرى. فكل الفساد والله من عدم غض البصر ومن التبرج الذي يغري الشباب ويغري من فيه الفسق والمجون بالنظر. وكما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وحين تتأمل أيتها اللؤلؤة المكنونة والفتاة المصونة ما سأذكره لك من سيرة إحدى نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين تجدي قمة التستر والعفاف. فهي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب للمؤمنات مثلا للعفة والاحتشام. فاستمعي لها وهي تحاور أسماء بنت عميس، قالت: يا أسماء، إني لأستحيي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش ويرى الناس جسمي. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فقالت: نعم. فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف. فلما رأته فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله كما سترتيني، سترك الله كما سترتيني. عقب الإمام ابن عبد البر قائلا على هذه القصة: فاطمة رضي الله تعالى عنها هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. فالله أكبر يا فتاة الإسلام، فاطمة رضي الله عنها لا ترضى أن تخرج على الرجال وهي ميتة وقد بان شيء من جسمها. فلتستمع، كثير من النساء التي تخرج بجمالها وزينتها وتغري الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان كما قال أهل العلم أي أن الشيطان يوسوس لها ويغريها بأن كثير من الناس ينظر إليها وإلى مشيتها وإلى حركاتها، فتحاول أن تزين من مشيتها حتى يراها الرجال أو حتى يراها الشباب، ويكون ذلك والعياذ بالله مدعاة للفتنة. لكن فاطمة رضي الله تعالى عنها فرحت وقالت لأسماء: سترك الله كما سترتيني، فلله درها، ونعم ما والله ما طلبت. فأين هن النساء اللواتي كشفن عن أفخاذهن وصدورهن وفتنوا قلوب الشباب وعرضوهم للفتنة؟ أين هن من هذه الصحابية الجليلة؟ ورحم الله الشاعرة المسلمة ميسون سليمان حين قالت: لست من تأسر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجان، لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. إن سر العزة والرفعة للأمم بتحجب نسائها ومكوثهن في بيوتهن إلا لحاجة أو ضرورة. فنحن لا نحرم الخروج، خروج المرأة من بيتها، ولكن المرأة إذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة أو ضرورة وتكون متحجبة كامل التحجب. وإن من أسباب فساد الأمم ظهور الفتن وإفساد عقول الشباب وإسقاطهم في مستنقعات الرذيلة وأوحال المعصية، ولأجل ذا عرف أعداؤنا مكمن ذلك، فقال كبراؤهم: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. ولهذا حرصوا في وسائل إعلامهم على غرس الرذيلة وتسرية رائحة الفساد القذرة إلى بلاد الإسلام، وإلهائهم بالمسلسلات التافهة والأفلام المنحلة المنخلعة عن دين الإسلام وقيمه، كالأفلام المعروفة التي انتشرت أخيرا كسوبر ستار أو ستار أكاديمي وتحدي الخوف وغيرها. إن أعداؤنا أيتها الأخت المستمعة ويا أيها الأخ المستمع أدركوا ذلك حين هزمت فرنسا. فقد ذكر الكاتب الفرنسي أندريا مورو في كتابه أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية، قال: إن من أهم أسباب هزائم فرنسا هو تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده. وهذا ما حدا بالجنرال ديغول في أعقاب تسلمه زمام السلطة لأن يستدعي رئيس شرطة باريس ويقول له بالكلمة الواضحة: أغلق لي هذه المواخير وأوكار الخنافس في عاصمتي. بل إن هتلر وموسوليني وصل بهم الحال أنهما أخذا يقدم جوائز مغرية للنساء اللاتي يتبرجن ويتركن أعمالهن خارج البيت ليعدن إلى بيوتهن ليعملن فيها حتى تعود النساء لفطرتهن ويقل الفساد. ولأجل ذا فليست الرجعية في التستر والاحتشام، بل إن قمة التطور والحضارة والمدنية في اللبس والعفاف. أما ما يدعيه أدعياء تحرير المرأة والمنادات بهن للتفسخ والانفلات عن عقائد الإيمان ومبادئه العظام وقيمه السامية، كل ذلك لأنهم والله لا يألفون إلا التفسخ والحقارة لا الاحتشام والحضارة. بل إن من عجائب قولهم بأن التبرج والسفور والاختلاط بين الجنسين يكسر حدة الشهوة ويقلل من وقوع الفساد. فيا سبحان الله، وما أجمل رد الشيخ الأديب والمفكر الأريب الراحل علي الطنطاوي طيب الله ثراه حين قال في رسالته القيمة يا ابنتي بقوله: يقولون إن الاختلاط يكسر شرة الشهوة ويهذب الخلق وينزع من النفس هذا الجنون النفسي. ثم قال: أنا أحيل الجواب على من جرب الاختلاط في المدارس. روسيا التي لا تعود إلى دين ولا تسمع رأي شيخ ولا قسيس، ألم ترجع عن هذه التجربة لما رأت فسادها؟ أمريكا ألم تقرأ أن من جملة مشاكلها ازدياد نسبة الحاملات من الطالبات؟ فمن يسره أن يكون في جامعات مصر والشام وسائر بلاد الإسلام مثل هذه المشكلة؟ انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فداعية الشر والفتنة إحسان عبد القدوس حين كتب في مجلة روز اليوسف قبل نصف قرن: إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها وتذهب إلى أبيها وتقول: هذا صديقي. إن هذا الكلام لا يخرج إلا من رجل يتربص الشر بشباب وفتيات الإسلام ويريد أن يوقعهم في الفتنة. وصدق الله عز وجل حين قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وما أحسن قول الشاعر حين قال: لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها إنما للناس منها دينها وحياؤها. أما أنت يا بنت نابلس فقد خصكن الإمام الجليل أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قبل أكثر من 5 قرون، وبين فضلكن وصلاحكن وأنكن أهل للستر والعفة والاحتشام، فاستمعن لما يقول في كتابه أحكام القرآن. قال رحمه الله: ولقد دخلت على 1000 قرية من برية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل عليه الصلاة والسلام في النار، فإني أقمت فيها شهرا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. فماذا لكن يا نساء نابلس أفضل من مدح إمام من كبار علماء الإسلام ورموزه العظام وتخصيصه لكن بين ألف قرية دخلها فلم يجد أفضل من عفتكن واحتشامكن؟ ألا تواصلون تلك المسيرة العظيمة وتستنهضون أيتها الصالحات دوركن في إصلاح المجتمع ونصح النساء المتبرجات للتستر والعفاف؟ وهذا الكلام بلا شك أنه لا يخص نساء هذه المنطقة، وإنما يخص نساء الإسلام جميعا، ولكننا ونحن في مدينة نابلس وفي هذه الإذاعة المباركة نخاطب هذه النساء بأن يواصلن المسيرة العظيمة التي ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي بالعفة والاحتشام والحجاب. فاحذري يا فتاة الإسلام من كل ما يخل بشرفك وعرضك، واعلمي أن الجمال جمال الخلق والعفة والأدب، وأن القبح عند المرأة أن تكون مفتولة بجمالها وتعرضه على سائر الناس. ومن جميل ما قاله الأديب الفرنسي الشهير فيكتور هوجو أن أجمل فتاة هي التي لا تدري بجمالها. نعم أخية الغالية، ثقي كامل الثقة أن المرأة الحسناء والتي تغطي حسنها بجلباب الستر والحياء والإيمان هي كالدرة المصونة والتي لا تمتد إليها إلا اليد الصادقة، والتي أتعبت نفسها بالبحث عنها فنالتها. أما المرأة التي تعرض نفسها بجمالها أمام الناس فهي كالوردة الحمراء التي تنالها كل يد وتلمسها أي كف وتنظر إليها كل عين متربصة، فلا يكون بعد ذلك إلا الفساد. وصدق أحمد شوقي حين قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ومن هذا كله نخلص إلى تحريم التبرج والسفور، وأنه أمر حرمه الله عز وجل كما قال الشاعر منع السفور كتابنا ونبينا فاستنطق الآثار والآيات. ثالثا احذري أيتها المرأة المسلمة من الخروج من بيتك متطيبة ومتعطرة، سواء إلى المساجد أو إلى الجامعات أو إلى الأسواق والوظائف. ومن الأدلة على ذلك ما يلي. روى الإمام مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة. رواه الإمام مسلم. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال ابن دقيق العيد فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، ولربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. قال ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. وقال الخطابي في معالم السنن التفل الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات. ولهذا أخرج الإمام النسائي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، أعاذنا الله وإياكن من ذلك. وكذلك من الأمور التي تقع فيها بعض أخواتنا من النساء النياحة على الميت، ولا ريب أن هذا أمر حرمه الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. ومعنى الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ومعنى الحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، ومعنى الشاقة هي التي تشق ثوبها. ولهذا فإن من الواجب على المرأة المسلمة أن تصبر وتصابر على ما يأتيها من مصائب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مستمعات الكرام ومستمعي الكرام من إذاعة القرآن الكريم بمدينة نابلس، ومن ذلك الابتعاد كليا عن النمص، وهو إزالة شعر الحاجبين كاملا أو استبداله بخط دقيق أسود، والأدلة على ذلك صريحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فيا أيتها الأخت الفاضلة، كيف ترضين بأن تكوني من المطرودين من رحمة الله ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة عند ربه؟ ثم كيف ترضين بأن تكوني مدرجا لوساوس الشيطان وخطراته، وقد نذر على نفسه بالتصدي لأهل الإيمان فقال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ثم إن بعض الأبحاث الطبية أثبتت أن نتف شعر الحاجب له تأثير سلبي على العين والأعصاب. أما إزالة وتنظيم شعر الحاجبين فالحق أن المسألة خلافية، الحق أن المسألة أيها الأخوات خلافية، وذلك إذا كان على سبيل القص والتخفيف، لكن الأولى والراجح تحريم ذلك، لأن هذا داخل في عموم النص في تحريم النمص، ولا يستثنى من ذلك. وتأملوا تأملا واضحا، وأن يؤخذ الكلام بما أقول: لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان شعر الحاجبين كثيفا ثخينا مؤذيا للعين فاحشا على غير الحواجب التي خلقها الله عز وجل للمرأة وفطر سائر النساء عليها. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا بأس بتنظيم الحاجب بالمقص أو بالشفرة بسبب الضرورة والتي تقدر بقدرها. وقد ذكر ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جواز ذلك في مثل هذه الحالة. فنخلص من ذلك إلى أن نتف الحواجب كلية أو التخفيف منها حرام حرام، وأن ذلك لا يجوز إلا في حالات ضيقة كالكثرة الفاحشة التي تؤذي العين أو تقبح الوجه، ولا تكون تلك المرأة كمثيلاتها من النساء في ذلك، والله أعلم. سادسا وأخيرا، مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك الإمام محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في رسالة له خاصة بهذا الأمر. ومما يستدل له بذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال حين بيعته للنساء: إني لا أصافح النساء. وأورد الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات وهم رجال الصحيح. ومما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة. ذكره المحقق السرنبالي في حاشيته على كتاب الدرر في فقه الحنفية. ومن الحكم المتلمسة أيها الأخت المستمعة في تحريم ذلك أن في ذلك سد كبير لذرائع الوقوع في الفاحشة وتحريك الشهوة وحفظ نظام المجتمع من أعراض المعصية. ثانيا، أن الله عز وجل إذا كان قد حرم النظر إلى المرأة الأجنبية وحرم النظر من المرأة الأجنبية للرجل كما قال الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وخاصة إذا كان هذا النظر بشهوة. إذا كان الله عز وجل قد حرم النظر للأجنبية ولو لم يكن قصد الرجل الشهوة في بادئ أمره، فكيف يكون مصافحة المرأة للرجل أمرا جائزا؟ هذا مع أن مصافحة المرأة للرجل أشد خطرا وأدعى لتحريك الشهوة من النظر فقط. ثالثا، نعلم علما كاملا أن الشريعة نزلت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن أمرنا الله عز وجل بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول، ما زعمه بعض المنتسبين للعلم بأنه يجوز للمرأة مصافحة الرجل أو يجوز للرجل مصافحة المرأة إذا أمنت الشهوة والفتنة، فلا شك أن هذا كلام غير مدروس. الحقيقة يا أيها الإخوات أي أن هذا الكلام غير مدروس. ومن أجمل ما قرأت في ذلك فتوى للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى حين سئل عن ذلك، ثم قال بأن بعض الناس قد تكون نيته حسنة في التسليم على النساء الأجانب، قال رحمه الله تعالى: هب أن واحدا نيته حسنة، إنما الشرع يشرع للمجموع ولجميع الناس، واحتشام المرأة للمجتمع كله وهو قاطع حاسم لاستفزاز الشهوات الملتهبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه بعض التحذيرات وبعض التوجيهات التي أوصي بها أخوات المسلمات. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكنا من أهل الخير والصلاح، ومن أهل العفة والاحتشام، ومن أهل الستر والحجاب، وأن يمن علينا وعليكم بتوبة صادقة وإنابة خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.